مهمة بعرف شو مهمة حبك عم يمشي بدمي مهما شوف بعين الناس غيرك ما بيحمل اسمي مهمة بعرف شو مهمة حبك عم يمشي بدمي مهما شوف بعين الناس غيرك ما بيحمل اسمي عمري لو بعطيكي عم حس وقليل قلبي تعلق فيكي ما بده دليل عمري لو بعطيكي عم حس وقليل قلبي تعلق فيكي ما بده دليل انا بحبك ما بعرف كلمة مستحيل حلوة عيونك شو حلوة نظرة هالقلب بتروي لولا حالك هالكون عدم شمس وما بتطوي حلوة عيونك شو حلوة نظرة هالقلب بتروي لولا حالك هالكون عدم شمس وما بتطوي عمري لو بعطيكي عم حس وقليل قلبي تعلق فيكي ما بده دليل عمري لو بعطيكي عم حس وقليل قلبي تعلق فيكي ما بده دليل انا بحبك ما بعرف كلمة مستحيل عمري لو بعطيكي عم حس وقليل قلبي تعلق فيكي ما بده دليل عمري لو بعطيكي عم حس وقليل قلبي تعلق فيكي ما بده دليل انا بحبك ما بعرف كلمة مستحيل بعرف شو مهمني حبك عم يمشي بدمي